عرفوا أهل السنة باسم أصحاب الإسلام المستند. الإسلام المستند يعني إسلام أشخاص لا يقولون إلا ما قال قال الله قال الرسول، ولا يفعلون إلا قال الله قال الرسول، يعني أقوال وأفعال قال الله قال الرسول. إسلام مستند يعني يستند المسلم في أفعاله وأقواله إلى القرآن والسنة. وعرفوا أصحاب هذا الإسلام المستند بأنه إسلام خطر على أصحاب الإسلام المدني اللي هم طبقة المثقفين والتنوريين، وأصحاب الإسلام الشعبي إسلام العوام. وعرفوا إسلام العوام بأنه الإسلام القائم على الهوى والخرافات والبدع والأولياء وحدوة الحصان والخرز الزرقاء وما شابه، أي إسلام لا ليس فيه قال الله ولا قال الرسول، إسلام البدعة. دي تعريفاتهم هم لأقسام الإسلام.